نعم. بالنسبة للصلاة في المسجد الحرام وأنها لا تستوي مع الصلاة في باقي مكة، بالنسبة للتوسعات التي تطرأ على المسجد الحرام، هل لها نفس حكم المسجد وإن شملت أجزاء كثيرة من مكة؟ نعم، هذا حكمه حكم المزيد عليه، فسواء كان المسجد المكي أو المسجد النبوي فكل زيادة تضاف إليهما هذه الزيادة حكمها حكم المزيد عليه. فمسجد الرسول كما نعلم كان أصغر بكثير مما واقعه الآن، وقد جاء في بعض الآثار عن عمر بن الخطاب أنه لو مد هذا المسجد، يعني المسجد النبوي، إلى صنعاء لكان له حكم المسجد. نعم.